من روائع المصحف المجود للقارئ الشيخ محمد الليثي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحل تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأعرض عن بعض. فلما نبأ قالت من أنبأك هذا؟ ما شاء الله العظيم. فلما نبأ بي قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا عسى ربه إن طلقكن مسلمات مؤمنات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات So أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا لا تعتذروا اليوم لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون Yeah! توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يقولون ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا إلى الله توبة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من

ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدرك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما كذبت

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ فمنكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمين إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية كلوا واشربوا غنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله العظيم. مع تحيات صوت الشرقية.